أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله أكبر. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هنيئا لهم يا بختهم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب خلوها بسلام. عليك خلوها بسلام. فيكش المرض يا رب؟ اشرح صدرك. ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها الله يا مدام عليك محمد الله يا مدام عليك محمد الله يا مدام عليك محمد الله يا مدام عليك محمد من خشي الرحمن بالغيب يرضى عليك يا رب ويرضى عليك ابو احمد خليك لك الله الله لا اله الا الله يا ابونا يا رب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله اكبر تعليق ربنا لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فلن قضوا في البلاد هل من محيط الله أكبر ويفتح عليك صدرك يا رب يا كريم يا رب فاصبر الحزن عليه الصلاة والسلام كما هو النبي فاصبر فاصبر على ما يقولون الله عليه الصلاة والسلام يا حبيبي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود. الله أكبر. فصل ثاني. وثالث ورابع كمان. عالي الله يفهمك. خذ دماغي يا ابني. صلي على النبي يا ابو صلاح. سلام. نعم. حضرك النبي. يا حبيب. الله يفتح عليك. الله أكبر يا شيخ محمد. يا رب. يا رب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يا حبيبي يا سيدي يا سيدي الله اكبر عليه الصلاه والسلام مش حالك بدر يا رب جينا بالسلامه يا رب اكد المنصور بيقف عين العظم وانت بيقف يكسر المرض يا رب لمعنا يا عم نبقى سيدنا النبي يا عم مش هشبع ابدا فاصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سلام الأداء شاء المرض يا رب فاصبر على ما يقولون عليه الصلاة والسلام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله يرضى عليك يا رب. الله أكبر. لا يزيدك منه. والسمع يوم ينادي المنادي من كان قريب. استمع لك في الجو النبي. النبي. جل فيه. والسمع والسمع يوم ينادي المنادي منادي من مكان قريب. يوم اسمعون صيحة الحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. تشقق الأرض وهم سراعا. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت. ضعيف عليك مش عارف اقول ايه. الله يعافيك يا رب. كان عند ملك جاي من السماء بيقرا الله يستر. لا اله الا الله رب صدرك يا رب. الله يا رب العالمين. ذلك حشر علينا الله. الله أكبر. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله نورش محمد عليك. الله عليك يا فضلت العالي. الله يا سيدنا. اللهم صل على حضرة الناس. السلام. الله أكبر. اللي مولع سيجارة. الله يستر عليك. مولع سيجارة اللي فاتت. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة